نفسي تحن إلى الحبيب محمد، وقلبها هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. اليوم راح نأخذ محاضرتين إن شاء الله، يعني الأسبوع القادم ما راح أكون موجود. محاضرة الآن، محاضرة بعد المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر محاضرة دخلنا فيها في باب الحج، وأظن مثل ذكروني وصلنا إلى باب محظورات الإحرام. في أحد متابع؟ ها؟ طيب، إذن نشرح اليوم باب محظورات الإحرام. في هذا الباب بيان محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، والمحظور هو المحرم والممنوع. إذن في هذا الباب يذكر المؤلف ما هي المحرمات وما هي الممنوعات التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ويحرم عليه فعلها أثناء إحرامه. قال: وهي 9 محظورات الإحرام، 9. نذكر كل محظور وما هو دليله الشرعي. قال: حلق الشعر، هذا أول محظور من محظورات الإحرام، ودليله قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهذا دليل على أن حلق الرأس من محظورات الإحرام، ودليله حديث كعب بن عجرة أيضا المشهور عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: لعلك يؤذيك هوام رأسك، كان في رأس القمل، فقال له: احلق رأسك ثم أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام وانسك شات. فهذا دليل على أن حلق الرأس ممنوع إلا للمعذور، وأجمع العلماء كذلك على ذلك. وحلق الرأس ذكر في القرآن والسنة من باب التغليب، وإلا فجمهور العلماء على عدم جواز أخذ شيء من الشعر سواء كان في الرأس أو في الوجه أو الإبط أو العانة أو أي مكان في الجسد، فقالوا إنما ورد حلق الرأس من باب التغليب، وإلا فالحكم شامل لجميع شعر الجسد سواء الجانب السفلي أو العلوي. قال: وقلم الظفر، المحظور الثاني قلم الأظفار أي قص الأظفار، فلا يجوز للمحرم أن يقص ظفره. الدليل على ذلك قالوا: قياسا على حلق الرأس، يعني ليس هناك نص في القرآن ولا في السنة على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، إنما نقل الإجماع، ابن المنذر نقل الإجماع والإجماع غير صحيح، يعني جمهور العلماء على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، وإلا ففيه خلاف، فالظاهرية يرون أن قلم الأظفار ليس من محظورات الإحرام، وكذا يرى بعض الحنابلة، بن مفلح الجد صاحب كتاب الفروع يرى ذلك، فنقل الإجماع فيه نظر. فنقول جمهور العلماء يرون أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، دليلهم في ذلك القياس على حلق الرأس، والجامع هو الترفه. واستدلوا أيضا بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا في البيت العتيق. فابن عباس جعل أو فسر ثم ليقضوا تفثهم، قال في حلق الرأس وتقليم الأظفار ونتف الإبط، يعني بعد التحلل يفعلون هذه المأمور. ثم ليقضوا تفثهم، يعني ليحلقوا رؤوسهم ويقلموا أظافرهم، يعني معنى هذا بعد التحلل، إذن قبل ذلك هو من المحرمات والممنوعات. قال: ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. في ثلاثة منها يعني ثلاث شعرات. الآن من محظورات الإحرام حلق الشعر، فإذا حلق ثلاث فأكثر فقد وقع في المحظور، فقد وقع في المحظور. لماذا قالوا ثلاثة؟ قالوا لأن أقل الجمع كم؟ ثلاثة. فإذا حلق ثلاثة فما فوق فإنه وقع في المحظور وعليه دم. وقول المؤلف رحمه الله ففي ثلاثة منها دم فيه شيء من التساهل، تعرفون لماذا؟ لأن محظورات الإحرام لا يجب فيها الدم فقط كما سيأتي، يجب فيها ثلاثة أمور على التخيير. لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من إيش؟ صيام أو صدقة أو نسك. وهذا يخطئ فيه كثير من طلبة العلم في الحج، كله دم، اللي غلط دم عليك، دم عليك، دم عليك، دم. لابد من الفقه، عليك دم متى؟ إذا ترك واجبا. طيب إذا فعل محظورا هل تقول عليك دم؟ فتوى خطأ. إذا فعل محظورا نقول أنت مخير بين ثلاثة أمور، ما هي؟ إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة كما سيأتي في باب الفدية. فقوله ففي ثلاثة منها دم في تجاوز، والصحيح أن يقال فهو مخير بين الدم والإطعام والصوم. وفي كل واحد مما دونها مد طعامه ربع صاع. في الحقيقة ليس هناك آثار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة تبين هذا الأمر، وهو الإطعام لمن قص شعرتين أو قلم ظفرين، ليس هناك دليل، إنما هذه اجتهادات ولا يجوز أن نثبت حكما لذلك. لكن قال العلماء: متى يكون حلق الرأس من محظورات الإحرام؟ قالوا: إذا حلق حلقه كله أو أغلبه، وإذا حلق جميع الرأس أو أغلب الرأس هنا وقع في المحظور، بدليل ما جاء صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، فقالوا إن المحتجم يحتاج إلى أن يأخذ شيء من شعره خصوصا خلف الشعر، ومع ذلك لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الفدية. فإذا حلق شعره أو أغلبه وجبت الفدية. قال: وإن خرج في عينه شعر فقلع، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه. يعني إذا كان معذورا ووجد أذن في الشعر أو في الظفر فإنه يزيله ولا شيء عليه، لأن هذا غير مقصود. فإن حصل به أذى في شعره أو ظفره فأزاله فليس عليه شيء. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المحرم إذا اشتكى ونزع ضرسه قال لا شيء عليه، وقال لا بأس أن يقطع المحرم ظفره إذا انكسر. هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا حصل أذى بسبب الشعر أو الظفر ثم أزاله فلا شيء عليه. قال: الثالث لبس المخيط. المحظور الثالث لبس المخيط، والمقصود بالمخيط ليس المقصود ما فيه خياطة أو خيط كما هو متبادر عند عامة الناس، إنما المقصود المخيط أي المحيط الذي يفصل الجسد، الذي يعني خاطه الإنسان ليفصل الجسد. ولذلك هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا المخيط؟ أبدا، ولم يأتي عن أحد من الصحابة أنه قال لا تلبس المخيط، إنما المشهور أن أول من جاء بهذا المصطلح هو إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين، قال بأن من محظورات الإحرام لبس المخيط، فأخذت هذه الكلمة عنه وسببت في الحقيقة مشاكل كثيرة مع العامة، لأن ظن الناس أن كل ما فيه خيط فهو محرم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، قال لا يلبس العمامة ولا البرانس ولا القميص ولا السراويل. إذن جاء بأمثلة كلها مما يفصل الجسد ويحيط به، ولم يقل لا يلبس مخيطا، ولم يقل لا يلبس مخيطا. إذن قول الفقهاء رحمهم الله تعالى لبس المخيط يعنون به المحيط الذي يفصل الجسد كالقميص، يعني يفصل العضو، يفصل العضو كالقميص، ثوب، دشداشة، العمامة، طاقية، القترة، الجورب، الحذاء اللي هو الجوتي، السراويل، كل هذه مما يفصل العضو فإنه ممنوع منها المحرم. قال لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ليس عنده سراويل أو عنده ليس عنده خفين. الآن نفهم من هذا الحديث عدم جواز لبس السراويل وكل ما يفصل العضو بالنسبة للمحرم، ونفهم منه أن المحرم ممنوع من لبس الخفين، وبالتالي لا يلبس الجوارب. الإدلاقات في السنة هذه حصل لغط وأفتى بعض طلاب العلم بجواز لبس إدلاقات الجوارب، وهذا خطأ، خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين إلا من لم يجد. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد النعلين، ما معنى لم يجد؟ قيل أولا أنه لا يباع، يعني غير موجود، لا يباع. ثانيا قيل يباع لكن لا يجد ثمنه، يعني موجود لكن لا يجد ثمنه. ثالثا موجود ويجد ثمنه لكن لا يسع قدمه. كل هذه الثلاثة تدخل في قوله من لا يجد النعلين، لا يجده في السوق، ما يباع، وجده لا ما عنده ثمنه، عنده ثمنه لكن ما في قدم، ما نقول يعني لا يسع قدمه، فهذا لم يجد. ما وجد يلبس النعلين، يلبس الخفين. هل هذا موجود في عصرنا الحاضر؟ لا، اليوم متيسر جدا، متيسر جدا أن يجد الإنسان أدنى نعلين، فلا يذهب إلى هذا الأمر لأن الأمر متيسر. قال ولا فدي عليه، شخص ليس عنده إزار يلبس السراويل، ممكن هذا اليوم، ممكن إنسان في الطائرة، وهذا يحصل في الطائرة، نسي الإحرام وين؟ في الحقيبة في الشنطة، ثم وصل الميقات، ماذا يفعل؟ لابد أن يحرم. إذا استطاع أن يجعل الغترة مثلا إزارا فالحمد لله، أو حتى الثوب إزارا فالحمد لله. قد يكون الإنسان ما عنده غترة، عند ذلك يحرم بالسراويل، لن يدخل في هذا الحديث من لم يجد الإزار فيلبس السراويل، أول ما يصل إلى المطار ينزعه. وهل عليه فدية؟ ليس عليه فدية بنص الحديث. فمن لبس الخفين ومثلهما الجوارب أو الحذاء لأنه لم يجد النعلين، أو لبس السراويل لأنه لم يجد الإزار، فليس عليه شيء، فليس عليه شيء ولا فدية. في خلاف ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فعندنا حديثان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فأخذ كثير من أهل العلم من هذا الحديث على أنه إذا اضطر إلى لبس الكعبين الخفين فليقطعهما أسفل الكعبين. وقال بعض العلماء وهو الأرجح وهو قول المؤلف عند الحنابلة لا يقطعهما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث متقدما، ثم لما سئل في حجة الوداع قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما، فقالوا هذا ناسخ لأنه جاء في آخر حجة، حجة الوداع، وهذا هو الأقرب أن من لم يجد النعلين ولبس الخفين فإنه لا يقطعهما أسفل الكعبين. المحظور الرابع قال تغطية الرأس والأذنان منه. طبعا لبس المخيط احنا ذكرنا الدليل لما سئل ما يلبس المحرم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الممنوعات. تغطية الرأس دليله الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس العمائم، فالعمامة تغطي الرأس ولذلك يدخل فيها الطاقية الغترة، ولا البرانس، البرانس مثل لبس المغاربة يكون غطاء الرأس مع الثوب، فهذا أيضا دليل على عدم جواز تغطية الرأس بالنسبة للمحرم. وحديث الذي وقصته الدابة المعروف وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبي ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. فهذه أدلة ثلاثة على أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، لكن التغطية هنا يقصد بها التغطية المباشرة، يعني أن يضع شيئا على رأسه، فإذا كان بينه وبين هذا الشيء فاصل كان يكون يستظل بظل فلا بأس. وقد ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة في نمرة وستظل تحتها النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ذهب فيكم الحج يرى بعض الباصات ماذا يفعل فيها؟ السقف، يزال السقف. ويظن بعض الناس أن هذا قول هؤلاء فقط، لكن في عندنا رواية عند الحنابلة بذلك أنه لا يجوز الاستظلال، لا يجوز الاستظلال مطلقا. والصحيح أنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم استظل بالظل كما فعل في نمرة. لو كانت تغطية الرأس غير مقصودة جاز ذلك، مثل أن الإنسان يحمل متاعه على رأسه، ينقل المتاع ووضع على رأسه، فهذا لا يدخل في تغطية الرأس لأنه غير مقصود ولأنه حاجة يتنقل بها الإنسان فوضع الأغراض على رأسه ثم سار، فهذا لا يدخل في حكم تغطية الرأس. وقوله والأذنان منه، يعني من محظورات الإحرام تغطية الأذنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء الأذنان من الرأس، فتأخذ الأذنين، تأخذ الأذنان حكم الرأس في ذلك. قال الخامس الطيب في بدنه وثيابه. المحظور الخامس من محظورات الإحرام التطيب، أن يضع الإنسان أي نوع من أنواع الطيب والعطور والبخور في ثوبه أو بدنه بعد الإحرام. الدليل الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس ثوبا فيه ورس ولا زعفران، وهذه أنواع من أنواع الطيب الورس والزعفران. هنا ملحوظة قوله صلى الله عليه وسلم ولا زعفران، هل يعني به الزعفران هذا النبت الذي يوضع في الأطعمة أم يريد به الزعفران الذي هو طيب؟ يريد به الطيب، ولذلك يفتي بعض العلماء بعدم جواز أكل الزعفران بالنسبة للمحرم وبالنسبة للمعتد أيضا، والصحيح جوازه لأنه ليس طيبا. صحيح هو أصله من نبت يخرج منه الطيب، لكن هو ليس طيب لأنه يستهلك إذا جعل في الأكل، فلا يعد طيبا إذا وضع في الشاي أو الحليب وغيره، فيجوز للمحرم أن يستخدمه، ويجوز المعتدة الممنوعة من التطيب أن تأكله، لأنه لا يعتبر طيبا لأنه استهلك في الطعام. ودليله أيضا الحديث الذي وقصته الدابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوا. الحنط هو أخلاط من الطيب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطيب المحرم. هل كل ما فيه رائحة ممنوع على المحرم؟ لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما منع الطيب. ولذلك لو استخدم الصابون فليس في حرج، ولا يقال بأن فيه رائحة، لأن الرائحة غير ممنوعة على المحرم، إنما الممنوع الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ الطيب. لا تمسوه ثوبا، لا يمس ثوبا فيه ورس ولا زعفران، لا تحنطوه، لا تطيبوه. أما إذا استخدم هذا الصابون فإنه ليس فيه بأس. إذا تطيب قبل الإحرام فلا يجوز أن يتطيب في ثوبه، كما يظن بعض الناس يبخر الثوب الإحرام، هذا لا يجوز، لأنه قال لا يمس ثوبا فيه ورس ولا زعفران، إنما يطيب جسده، كما طيبت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. فإذا بقي أثر الطيب بعد الإحرام فلا بأس، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أرى وبيصة، يعني أثر الطيب، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الرأس بعد أيام وهو محرم. قال رحمه الله: السادس قتل صيد البر. هذا المحظور السادس، فلا يجوز للمحرم أن يصيد صيد البر، ويفهم منه أنه يجوز أن يصيد صيد البحر. دليله قوله تعالى: وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن معنى الآية: أحل لكم صيد البحر، فمن صاد سمكا أو حوتا وهو محرم فلا شيء عليه، إنما الممنوع هو صيد البر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يصد له. حديث صحيح في مسند الإمام أحمد. صيد أو لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده هو أو يصد له، يعني شخص يصيد له، فإن صاد حلال يعني غير محرم صيدا له فأكله المحرم يجوز بنص الحديث، لكن لا يصيد هو، فدل على أن المحرم ممنوع من الصيد. ما هو هذا الصيد الذي لا يجوز؟ له شروط. أولا يكون بريا، لأنه قال قتل صيد البر، فإن كان بحريا جاز. ثانيا قال ما كان وحشيا. الوحشي ليس المقصود المتوحش كالأسد وغيره، الوحشي هنا المقصود به ما لا يستأنس غالبا، ما لا يستأنس يعني صيد صعب كالأرنب الغزال، هذا معنى وحشيا. مباحا ألا يكون محرما كالخنزير والكلب وغيره. قال فأما صيد البحر والأهل وحرم وما حرم أكله فلا شيء فيه. صيد البر ممنوع، صيد البحر جائز، والأهل جائز. الآن غير المتوحش، لو ذبح محرم إبلا أو بقرا أو غنما أو دجاجة يجوز؟ يجوز، لأنه ليس صيدا أصلا، هو ليس صيدا، فهذه الحيوانات الأهلية ليست من الصيد، ويجوز المحرم أن يذبح ويأكل. وما حرم أكله الحمار الأهلي وكالكلب والخنزير وغيره. قال فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره، يعني تولد الصيد من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش، مثل ما تولد من حمار أهلي وحمار وحشي، حمار أهلي محرم وحمار وحشي مباح، ما تولد منهما هل يجوز صيده؟ لا يجوز، لأن القاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح ماذا يقدم؟ الحاضر الممنوع، يعني فإذا اجتمع ما يجوز صيده وما لا يجوز صيده ثم تولد منهما فهذا لا يجوز صيده، لأنه إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر. قال رحمه الله: السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح في صحيح مسلم: لا ينكح المحرم، يعني هو لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يكون وليا في النكاح، ولا يخطب. إذن هاي ثلاثة أمور لا تجوز ولا تصح من المحرم: أن يتزوج هو، أن يزوج هو يكون وليا، أن يخطب بنص الحديث. وعند جمهور علماء أن هذا الحديث للتحريم ويقتضي الفساد، يعني فإن عقد لنفسه أو لابنته أو خطب فالعقد فاسد. خالف في ذلك بعض العلماء، لكن الصحيح نص الحديث أنه يحرم ولا يصح. الحنفية قالوا بالجواز، وفي الحقيقة عندهم دليل فيه إشكال لابد أن نجيب عنه. الإشكال هو ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. فيه إشكال ما فيه إشكال؟ فيه إشكال. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، كيف نقول لا يجوز المحرم؟ أجاب العلماء عن الاستدلال بهذا الحديث بعدة أجوبة، بعضهم أوصلها إلى 10 أجوبة، نذكر بعضها. أولا ما جاء في رواية أخرى عند مسلم: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، فهذه الرواية تبين أنه غير محرم، هذا واحد. الأمر الثاني ما جاء في سنن أبي داود من قول ميمونة نفسها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، تزوجني وهو حلال. والقاعدة عند العلماء إذا تعارضت رواية الراوي مع صاحب القصة فمن نقدم؟ صاحب القصة. فلما روى ابن عباس هذه الرواية وجاءت رواية صاحبة القصة قال تزوجني وهو حلال، ماذا نقدم؟ من نقدم؟ نقدم صاحب القصة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ثبت في سنن الترمذي عن أبي رافع وهو السفير بينهما، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. إذن يعتبر هو أيضا ممن شهد هذا الزواج. هذا الوجه رقم كم؟ ثلاثة. الوجه الرابع أن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا فوهم، ما يعرف أمور النكاح ابن عباس، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو محرم، كان صغيرا فقال تزوجه وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الإحرام. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس قالوا: إذا تعارض القول والفعل نقدم إيش؟ نقدم القول. إذا كان الفعل في تزوجه وهو محرم فالقول لا ينكح المحرم فيقدم إيش؟ القول. فإذا تعارض قول وفعل يقدم القول، لأن الفعل يحتمل لكن القول يكون صريح. هذه كم وجه؟ خمسة أوجه، هناك أكثر، لكن هذه أشهرها في إزالة هذا الإشكال. في حديث الصحيحين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. قال رحمه الله: ولا فدية فيه. ولا فدية فيه، يعني كما سيأتي في باب الفدية، لو حصل عقد النكاح فليس فيه فدية، هو غير صحيح، لكن ليس فيه فدية ولا كفارة كما سيأتي. قال رحمه الله: الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. هذا المحظور الثامن، مقدمات الجماع مباشرة، سواء بالأقوال أو بالأفعال، فإن هذا لا يجوز، وهو داخل في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث يدخل فيه الجماع ومقدمات الجماع، ومنها المباشرة. دليله الآية والإجماع أيضا على تحريم ذلك. قال: فإن أنزل بها، يعني بالمباشرة، ففيها بدنة، وإلا ففيها شاة. قالوا: إذا باشر وأنزل فيها بدنة، لماذا قالوا فيها بدنة؟ قالوا: قياسا على الجماع، كما سيأتي أن من جامع وجبت عليه بدنة، وهذا القياس غير صحيح وضعيف، لأن هناك مخالفة كبيرة بين المباشرة وبين الجماع. قال: فإن أنزل بها فيها بدنة، وإلا ففيها شات، يعني إذا لم ينزل ففيها شات. والصحيح أن المباشرة تأخذ حكم محظورات الإحرام من حيث التخيير، حيث يخير بين أطعام ست مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شات. قال التاسع، المحظور التاسع وهو أعظمها: الوطء في الفرج، الجماع. فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنة. عندنا الآن الجماع في الحج إما يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. القول المشهور عند العلماء أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، والمسألة فيها أكثر من سبعة أقوال، لكن هذا الأشهر اثنين من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف، والسعي تابع للطواف، فعندنا ثلاثة. فلو رمى وحلق تحل تحل الأول، حلق وطاف تحل تحل الأول، رمى وطاف تحل تحل الأول. إذا جامع قبل التحلل الأول فيلزمه خمسة أمور، ذكر المؤلف أربعة، لأن الأول معروف وهو الإثم. أولا عليه الإثم، لأن الله عز وجل نهى قال: فلا رفث. ثانيا قال: فسد الحج، يبطل الحج بالإجماع، فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد الحج بالإجماع. ثالثا ووجب المضي في فاسده، وهذا استدلالا بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، لا يجب الإتمام، وثبت عن ابن عمر ذلك أيضا. إذن هو فاسد ويجب أن يتمه. الرابع قال: والحج من قابل، وهذا أيضا ثبت عن ابن عمر، يعني يجب عليه أن يحج من قابل لأنه فسد حجه. الخامس وعليه بدنة، وهي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن من جامع قبل التحلل الأول فيلزمه خمسة أمور: أولا الإثم بنص القرآن، ثانيا فساد الحج بالإجماع، ثالثا وجوب المضي في فاسده وهذا ثابت عن الصحابة، ورابعا أن يحج من قابل وهذا ثابت عن الصحابة، وخامسا عليه بدنة. هناك أيضا من العلماء من يرى عليه أمر سادس، وهو أن يفارق زوجته في محل الإخلال بهذا الأمر، في المكان هذا يفارقه، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وغيرهم. إذا أضفنا إليه تصبح ستة أمور لمن جامع قبل التحلل الأول. قال وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. إذا جامع بعد التحلل الأول يعني رمى وحلق أو حلق وطاف أو طاف ورمى تحلل التحلل الأول هل يبطل حج ولا يبطل؟ طيب ماذا يلزمه؟ قال المؤلف رحمه الله يلزمه أمران. الأمر الأول ففيه شاة وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر بأن من جامع بعد التحلل الأول فعليه شاة. الأمر الثاني قال ويحرم من التنعيم ليطوف محرما لأنه بطل إحرامه فيرجع إلى التنعيم ويحرم وهذا في الحقيقة ليس عليه نص شرعي ولا يمكن أن نلزم إنسان بأن يذهب إلى التنعيم ويحرم. أما الشاة فقد ثبتت عن ابن عباس وغيره من الصحابة. قال وإن وطئ في العمرة يعني جامع في العمرة أفسدها. إذا جامع في العمرة في أي وقت فإنه تفسد العمرة وعليه شاة فدية هذا الإفساد وهذا أيضا ثبت عن بعض الصحابة. ولا يفسد النسك بغيره يعني الحج والعمرة لا يفسده شيء إلا الجماع يعني من المحظورات. قال رحمه الله والمرأة كالرجل. كالرجل يعني فيما سبق من المحظورات فمحظورات الإحرام السابقة كلها للمرأة مثل الرجل ثم استثنى وقال إلا أن إحرامها في وجهها يعني يجب عليها أن تكشف الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يرى بعض العلماء أنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها طوال الإحرام ولا تستره ولا بغطاء وجه وهذا القول قول قوي ويستند لنص الحديث. ويرى بعضهم أنها يجوز أن تسدل على وجهها بغطاء الوجه نسمي البوشية وسدلوا بأثر عن عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا وهذا الأثر ضعيف ضعفه جميع العلماء فمن قال بضعفه قال الأصل أن المرأة تكشف وجهها ولا حرج عليها ومن صح هذا الأثر قال تستر وجهها لكن ليس بنقاب إنما بغطاء الوجه المعروف. قال ولها لبس المخيط يعني هي المحظورات السابقة للمرأة مثل الرجل فهي لا تحلق رأسها ولا تقلم ظفرها ولا تتطيب ولا تجامع ولا تباشر ولا تصيد ولا تعقد عقد النكاح لكن إحرامها في وجهها وتلبس المخيط لأن ليس هناك ثوب خاص للمرأة في الحج والعمرة بل تلبس ما تشاء. وما تظنه بعض النساء من أن المرأة لها ثوب خاص هذا قول غير صحيح ولا يستند دليل. فإذا لبست المرأة أي ثوب بشرط أن يكون وفق الضوابط الشرعية الحجاب المعروف أن يكون واسعا فضفاضا ليس في زينة ولا ألوان زاهية ونحو ذلك فإنه يجوز أن تحرم به. نتوقف عند الأذان ونكمل بعد الصلاة باب الفدية هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا الإرث خير الإرث علم نبينا.